إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد وإن شئت القبول من الدعاء فتختم بالصلاة على محمد صلى الله على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم ربي خلق طه من نور فيه حتيرا يا مو يوم شأن